أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفره الله فهو ظلم الإنسان لنفسه في قضية تتعلق بربه، ما ليش دخل بالعباد. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فهو ظلم العباد بعضهم لبعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لهذا القول: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم واستحلوا محارمهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله ليملي للظالم، يعني يعطوا فرصة لعله يتراجع، لعله يحاسب نفسه، لعله. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يتركه. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يتركه. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ونقف مع بعض أنواع الظلم للتذكير، لأن الإنسان قد يغفل أحياناً، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بغفلته. من الظلم في مسائل المواريث، تلاحظ أن المواريث ما هيش حكم من محكمة الاستئناف، ولا حكم من مشيخة، ولا حكم من أحد، وإنما هو حكم من الله. وإذا تتبعت آيات المواريث تجد بعد نهاية آيات المواريث مباشرة: تلك حدود الله، يعني حدود حدها الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. واللي ما عبرش المسألة وأعطاها حقها عصى الله ورسوله. ومن يعصي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا كلام الله يا أبنائي ويا إخواني، ما هوش كلام لأحد. ويبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضاً أن هناك أنواع أخرى من الظلم، كما أشرنا في لقاء سابق ببعض أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حلف يمين إنه ذا حقه مش حقه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والصحابة خافوا يا أبنائي وإخواني، وإحنا أيضا لازم نخاف. قالوا: أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو عودا من أراك. لا إله إلا الله، لاحظوا احترام حق الآخر إلى أي درجة. مسواك، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، إحنا مصدقين رسول الله ولا لا؟ من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ولو عودا من أراك. لا إله إلا الله. واسمع الحديث الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الحقوق والظلم فيها: من ظلم قيد شبر، شبر طوقه من 7 أراضين، طوقه من سبع أراضين. قال أهل العلم طوق من النار، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. كذا خلوا احنا ننتبه لأنفسنا ونحاسب أنفسنا ونبرئ أنفسنا ونبرئ آباءنا وأمهاتنا، ليكون ذلك برنا بآبائنا وأمهاتنا. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إنما أنا بشر، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى في هذه المسألة يقول أنا بشر، حتى لا نأتي ونعطي العصمة لمخلوق دون رسول الله، نقول قكتب فلان قحكم فلان. طيب إذا كان رسول الله يقول لك أنا ممكن أخطئ، يعني أيضا فلان من الناس هذا ممكن يخطئ، يحصل له من الظروف ما يحصل فيخطئ بحكم أو بأي نوع من الأحكام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه، معك حكم من مخلوق، إذا كان رسول الله يقول لك معك حكم مني مش من مخلوق ثاني، وأنت تعلم أنه مش حقه مش حقك، يعني الحكم هذا ما هوش لك، انتبه للمسألة. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. طيب لأخذه وحجته أنه معي حكم وهو يعلم أنه مش حقه. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. وهذه كلها أحاديث صحيحة، ونحن نؤمن بالله ونؤمن برسول الله ونطيع الله ونطيع رسول الله. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار. وهناك مسألتان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فيهما اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، ما هي؟ البغي وعقوق الوالدين. وتصور واحد قد يمارس المسألتين في نفس الوقت، يمارس البغي ويمارس أيضا حقوق والده أو والديه. مثال، قد يحصل من الأب في فترة من الفترات ما يحصل، ويجي كذا بنهاية عمره يقول يا ابني ده مش حقي، يصر الابن لأنه حقه، وشو مشي كلامه؟ هذا بغي وعقوق، وسيراها في الدنيا قبل الآخرة. اثنتان يعجلها الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. هذه يا إخواني ويا أبنائي أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هيش لصاحب رأي ولا لمنظر، ونحن طائعين لله وطائعين لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله أن يجعلنا ممن أطاعوا الله ورسوله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه إلا أنت يا أرحم الراحمين. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، أما بعد، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ورأينا الظلم عاقبته. فما الخذلان؟ الخذلان عكس النصرة. وما النصرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك انصر أخاك. ومن أخاك؟ طبعا أخاك بحكم رسول الله، أخاك المسلم، مش ضروري أخوك إلا من أبوك وأمك. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، لاحظوا الصحابة تقييمهم للأمر، خافوا على أنفسهم، بدوا يستبينوا المسألة. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. طيب، ما هي أشكال الخذلان التي تمارس أحيانا في واقعنا الاجتماعي وفي الواقع بشكل عام؟ النوع الأول من الخذلان أنه يستوي خلاف بين طرفين. واحد يعلم أن الحق مع طرف فيسكت عن ذلك، هذا خذلان، هذا خذلان، وهو مؤاخذ بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولا حتى اثنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. لاحظ الله سبحانه وتعالى في هذا الآية يبين أن الطرف الثالث أدرك تماما أن طرف من الأطراف باغي. قال له: ما تجلس تتفرج، ما في حاجة اسمي ما ليش دخل، أنت تعبد الله وهذه أوامر من الله سبحانه وتعالى. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لاحظوا شدة الأمر لله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، ما في حاجة اسمي أنا ما ليش دخل، يسدوا. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا النموذج الأول من النصرة وعدم الخذلان. الأمر الثاني أو الصورة الثانية، يحصل خلاف بين طرفين، والخلاف أمر طبيعي، الخلاف أمر طبيعي، لكن هناك آداب للخلاف ينبغي أن نتحلى بها وأن نعلم أبناءنا آداب الخلاف حتى لا يقعوا فيما وقعنا فيه من إشكالات وتتعقد الأمور عليهم بشكل أكبر. من الخذلان إنه أنا مثلاً مختلف أنا وآخر، أنا طلعت حقي البينات وهذا طرح حقه البينات، وفي طرف ثاني أو ثالث، يعني طرف خارج عن الخلاف بين الاثنين أو بين الطرفين، عنده وثائق تبين بطلان طرف وصحة طرف، فلا يظهرها. ماذا سيقول لرب العالمين وهو عنده وثيقة؟ لو أخرج كذا وأظهره، ربخ الناس هذو من الدوقة والخلاف والاختلاف، وبين الحق ونصر أخاه الظالم والمظلوم، نصرهما الاثنين معا، فنصر أخاه الظالم بمنعه عن الظلم بإظهار هذه الوثيقة، ونصر أخاه المظلوم بإعادة الحق له. الصورة الثالثة من أنواع الخذلان، واحد يعلم إنه في وثيقة عند فلان، ما هوش بطرفي الخلاف، عند فلان من الناس، ويحلف على ذلك يمينا ومستعد أن يقول هذا القول، عنده الشجاعة العدبية أن يقول هذا القول، ثم يسكت عن ذلك عندما يحين الوقت وتكون المسائل صدق، يسكت عن ذلك، هذا أيضا خذلان. ولينظر الإنسان لنفسه وليحاسب نفسه بين يدي ربه، وما يعملش حساب للخلق، يعمل حساب لربه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا عند الحد الأدنى من الاحتقار، قد تحتقره بينك وبين نفسك فقط. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: خلي بالك، يكفيك شرا أن تضمر فقط هذا الإضمار له، أن تضمر له هذا الاحتقار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه